ولهذا والله أعلم أضاف الله الأموال إلى المخاطبين أموالهم أموال القاصرين الصغار والنساء هو من مال الأمة المال الذي يجب المحافظة عليه. في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ثم قال تعالى وارزقوهم فيها ارزقوا هؤلاء السفهاء الذي نهينا عن إيتائهم الأموال ووضع الأموال في أيديهم الله ارزقوهم فيها يعني أنفقوا عليهم أنفقوا عليهم منها. وقال فيها قال المفسرون لأني في هذا إشارة إلى الاتجار بها فتكون النفقة يعني من نتاجها ومن أرباحها وارزقوهم فيها. واكسوهم فيفهم من هذا أن الرزق يراد به الإنفاق عليهم بما يوفر لهم الطعام والشراب. والكساء يدخل في الرزق العام في المعنى العام لكن لو قيل بهذا علم الفرق ارزقوهم فيها واكسوهم. هذه هي انواع ما تجب فيه النفقه الطعام الشراب الكساء كذلك السكن تسكنهن من حيث سكنتم. وقولوا له قولا معروفا يعني يقول لهؤلاء السفهاء من الصغار والنساء قول معروف يعني إذا طالبوا بالأموال وهم غير على استعداد فيقال لهم المقصود حفظ هذا المال مالكم وليس لا نريد يعني لا نريد حرمانكم لا نريد أننا نستأثر به عليكم نريد حفظه لكم. وقولوا له قولا معروفا فنهى عن إيتائهم الأموال وأرشد إلى حسن التدبير والتصرف والقول الجميل والقول المعروف. ثم قال سبحانه وابتلوا اليتامى سلوهم يعني اختبروهم لمعرفة رشدهم وحسن تصرفهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه. فعلم أن دفع أموال اليتامى إليه مشروط بشرطين البلوغ وإناس الرشد والمراد به الرشد المال. يكون لا يشتري الشيء يعني حيث يغبن أو يبيع الشيء بثمن متدني فيغبن يقع من قليل التدبير وضعيف الرأي. فإن آنستم منهم رجلا فادفعوا إليه. ثم أكد سبحانه وتعالى النهي عن أكلها فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يعني تأكلونها وتبادرون لئلا يكبروا فيطالبونكم ويأكلونها منكم بالقوة أو بحكم القضاء فلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. من كان غنيا فليسأل من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وولي اليتيم إذا كان غني عليه أن يستعفف ويحافظ على المال وينميه ويتجه فيه، وإن كان فقير فليأكل بالمعروف. قال العلماء إن ولي اليتيم إذا كان فقير فإنه يأكل الأقل من كفايته وأجرة مثله، يعني هو معناه أنه يأكل على احتياج اليتيم، ينفق على نفسه وعياله من مال اليتيم، لا، بل يأكل الأقل. فإن كانت كفايته 100 وأجرة مثله 80 يأكل 80، وإن كان العكس فكذلك، فيأكل الأقل من كفايته وأجرة مثله. من كان فقيرا فليأكل من المعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فيه الأمر بالإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه حتى لا يطالب وليه ويتهمه بالخيانة في ماله، المشهد عليه لتبرأ ذمة الولي. إذا دفعتم إليه الأموال فأشهدوا عليه، وكفى بالله حسيبا. نعم.